الفصل الثاني ملغو بيلي معنى اتخاذ القبور مساجد. معنى يا اتخاذ القبور مساجد تمتاجا أما تمشكشتاجا وكفوبي نيني معنى اتخاذ القبور مساجد. لكن هم لانغو utaeleza kwa ufafanuzi, kwa sababu mtu anaweza kupa challenge akakwambia wewe umesema kama maana ittikhadha alquburi masajid maana yake ni hii na hii na hii, dalili zako ni nini? Kwa sababu mtu anaweza kusema kwa rai yake na kwa ufahamu wake, tayeb wewe dalili yako ni nini na nani aliyekutangulia katika wanavyuoni? Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala akaweka huu mlango kamili kwamba hizi maana tatu zimetajwa na maulama na kwa ushahidi wa dalili kutoka kwenye maneno ya nani, ya mtume alayhi salatu wassalam, ili mtu asibaki na hujja kwamba maana hii haingi hapa, maana ile haingi hapa, na maana hii haingi hapa. Kwa hivyo kila maana kuna wanavyuoni wametaja na ikathibitishwa na nani, na hadithi za mtume alayhi salatu wassalam. طيب معنى اتخاذ القبور مساجد نيني معنى اتخاذ القبور مساجد؟ قال رحمه الله لقد تبين من الأحاديث السابقة خطر اتخاذ القبور مساجد إما شبينيك كتاقني حديث زلزو تنغولية هاتاري يكفاني مكبور مسكيت وما على من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله عز وجل نيالي yatakayowapata katika adhabu kali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wenye kufanya makaburi ni msikiti. Fa'alaina an nafqaha ma'na al-ittikhadh al-madhkur hatta nahdharahu, basi ni juu yetu kujua na kufahamu hii maana ya ittikhadh al-qubur masajid ambayo imetajwa huko, hatta nahdharahu, ili tutahadhari na hayo. Faakul, nasema alladhi yumkin an yufham min hadha al-ittikhadh, jambo ambalo lawezekana kufahamika kutokamana na hii ittikhadh al-quburi masajid, innama huwa thalathu maani, ni maana tatu. Al-awwal, maana ya kwanza, as-salatu ala al-qubur bimaana as-sujud alayha. الصلاة على القبور نكسال جوية قبر بمعنى السجود عليها كل سجودية للقبر هيني مانا كوانس. الثاني مانا يبيل السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء نكسجود كويلكية للقبر نكولي فانيا ديو قبلة كوادي ليصال ندعاء هيني معنى يبيل اتخاذ القبور مسألة. الثالث مانع تاتو بناء المساجد عليها كجنغ مسكيت جويا مكبوري وقصد الصلاة فيها نكو سودية كسوالي كتك هيو مسكيت. طيب أقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذكور منين ونفيوني كتك مانا يهي الاتخاذ قبور المساجد. يقول رحمه الله وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماء نكل موجك تهيزي مانا تاتو قال طائفة من العلماء وميسيما كيكون لتوانا فيون وجاءت بها نصوص صريحة عند سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم نبيا فيلا فيلا هيزي معنى زميكوجة نصوص صريحة دليل أمو الزكوازي عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كتوكم توم عليه الصلاة والسلام. أما الأول يعني أما الأول أي معنى الأول معنى يكوانز أمبايوني الصلاة على القبور هي معنى يكوانز هي. أما الأول فقال ابن حجر الهيتم في الزواجر ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى نهوني كتك وانا فيوني وشافعية Asema katika kitabu chake Az-Zawajir, wattikhadhu al-qabri masjidan ma'nahu as-salatu alayhi aw ilayhi. Maana ittikhadh al-qabr masjidan, maana yake ni as-salatu alayhi, ni kusali juu ya qabr na kulisujudia, au ilayhi au kusali hali ya kulekea lile qabr. يقول الشيخ الألباني رحمه الله فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملا لمعنيين. هيني نص كتوكا كواكي هو يبنى شووني كما يأم فهام كما اتخاذ القبر مسجدا إمكسانا هزي ما نبيل أحدهما الصلاة على القبر موجكت كايزي معنى نكسالي جوي قبر نقول سجودين. Kwa hivyo hii ni kauli ya mwanachuoni katika wanavyuoni wa madhhab ya Shafi. Waqala as-Sana'ani fi subul as-salam, Imam as-Sana'ani rahimahullah ta'ala asema katika kitabu chake subul as-salam, wa ittikhadhi al-qubur masajid a'ammu min an yakuna bi ma'na as-salah ilayha aw bi ma'na as-salat 'alayha. Asema na hii ittikhadha al-quburi masajid, maana yake aammu ni kunjufu zaidi, min an yakuna bima'na as-salah ilayha, kuliko kuifahamu kwamba ni kuswali kuelekea lile qabr, au bima'na as-salati alayha, au kwa maana ya kuswali juu ya lile qabr na kulisujudia. Yani maana yake ni kunjufu zaidi, bima'na maana yake inaweza kubeba hii hizi maana mbili alizozitaja na zaidi. Sio kama tuelewane. Qultu, asema Sheikh al-Albani rahimahullah, yani annahu ya'ummu al-ma'nayayn kilayhima. Makusudio ya Imam as-Sana'ani rahimahullah ta'ala katika maneno yake haya ni kwamba annahu ya'ummu al-ma'nayayn kilayhima, kwamba ittikhadhu al-quburi masajid inakusanya maana zote mbili hizi alizozitaja. Amechaja gani na gani? Kuswali juu ya kabr na kulisujudia, na kuswali kuelekea kabr. Asema maana yake ni kwamba inakusanya maana zote hizi mbili. Wayahtamilu, na pia yawezekana, annahu arada almaani athalath, kwamba amekusudia hizi maana tatu ambazo tumezitaja kule nyuma. Kwa sababu gani? Amesema aammu min an yakuna as-salah ilayha au bimaana as-salati alayhi, yani maana yake ni kunjufu zaidi kuliko hizi maana mbili alozitaja. Kwa hivyo inawezekana kwamba maana zote mbili au maana zaidi ya hizo mbili ambazo zimetaja huko juu, ambazo ni tatu. Wa huwa alladhi fahimahu al-Imam Shafi'i rahimahullah. Subhanallah, yani kama Sheikh al-Albani rahimahullah yuishi kwenye mji wetu, watu wanaodai kwamba wao ni madhehebu ya nani? Ya Shafi'i. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى بريء منهم. إمام الشافعي كمبالي نواو. وهو الذي فهمه الإمام الشافعي رحمه الله. نهيلي نيلو ألو لفهام إمام الشافعي رحمه الله تعالى. كما اتخاذ القبور مساجد نبيه ما نزوت تاك. نيتقود النص ما نين إمام الشافعي كمبالي. كما اتخاذ القبور مساجد نبيه ما نزوت تاك. Na atazitaja kwa maneno. Wasayati nasu kalamihi fi dhali, itakuja maneno yake huko mbele, maneno ya nani? Ya al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake ambacho ni maarufu na ni mashuhur, al-Umm. Tayyib, baada ya kutaja maneno ya hawa wanavyuoni, ametaja nani na nani? Ibn Hajar al-Haytham akamtaja al-Imamu as-Sana'ani rahimahullahu ta'ala, na akamtaja al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Akataja hawa wanavyuoni watatu katika maana ya kwanza ambayo ni as-salatu alayha, kuswali juu ya qabr na kulisujudia lile qabr. Tamam. Sasa atataja ushahidi wa hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam zinazoshuhudilia hiyo maana. يقول رحمه الله ويشهد للمعنى الأول أحاديث. نا شهودية هي معنى يا كوانزا hadithi zifuatazo. Al-awwal, hadithi ya kwanza. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba Mtume alayhi salatu wa salam naha an yubna ala al-qubur. Mtume alayhi salatu wa salam amekatazwa kujengwa juu ya kabri, au yuqa'ada alayha, au likaliwa lile kabri, kwa sababu katika kukaliwa kuna kumtweza yule mayit na kumkosia yule mayit heshima. Au yusalla alayha, mahallu shahid. Au yusalla alayha, au lisaliwa lile kabri juu yake, likasujudiwa juu yake. Kwa hivyo hii hadith yashuhudia maana ya kwanza, na mahallu shahid au yusalla alayha. Athani, hadith ya pili inayothibitisha maana hii ya kwanza, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la tusallu ila qabr, musisali kuelekea qabr, wala tusallu ala qabr, wala musisali juu ya qabr mkalisujudi. Hii hadith ya pili. Na pia hadith ya pili imetaja pia maana ya pili ya kuelekea qabr. طيب الحديث الثالث, حديث يتاجو, عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. جمع عليه الصلاة والسلام أمك تازا كصالك ولك يوابي مكبرين. الرابع, حديث ين, عن عمر بن دينار وسئل عن الصلاة وسط القبور. عمر بن دينار ألي وليزك وسقصالي كتكاتي مكبوري. قال أكسيم عمر بن دينار ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نمتجيوا قام بمتوم عليه الصلاة والسلام سيما كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولكوا بنو إسرائيل وميفان مكبور يما نبيواني مسكيت فلعنهم الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أكوالعني. كيف هي معنى يا كوانزا اتخاذ القبور مساجد أكتاجا ونفيواني walikwenda na walioitaja fahamu hiyo na maana hiyo, na akataja dalili na hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam zinazothibitisha hiyo maana. Wa amma al-ma'na athani, maana ya pili. Maana ya pili ni gani? Kuswali kuelekea qabla. Faqala al-Munawi fi Faidh al-Qadir حيث شرح الحديث الثالث المتقدم. Asema huyu mwanachuoni al-Munawi katika kitabu chake Faidh al-Qadir, wakati alipokuwa yafanya sharhi yueleza hadithi ya tatu iliyotangulia. Hadithi ya tatu iliyotangulia ngani? Safha ya kabla hii. An Anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha 'ani salati ila al-qubur. Tuma alayhi salatu wassalam amekataza watu kuswali kuelekea makaburi. Sasa huyu mwanachuoni al-Munawi katika kitabu chake Faidh al-Qadir wakati yafanya sharhi ya hii hadithi asema أي اتخذوها جهة قبلتهم وميفاني هيا مكبوري ني ميلكيو أما نسهم يكويلكي أنا قبلة شاو جهة قبلتهم سهم يقبلة شاو مع اعتقادهم الباطل فموجنا اتكادياو مبوفو كتكهيد. وإن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه. Asema kule kuyafanya makaburi ni misikiti, kule kufanya makaburi ni misikiti, ya lazimu kujenga msikiti juu yake. Wa inna ittikhadhaha masajid, kuyafanya makaburi ni misikiti, ni sehemu za ibada, ni sehemu za kusali, kuna lazimu kujenga msikiti juu yake, kwa sababu mtu akisali yuhitaji kuswali msikitini, sah? Taib. Na mtu ikiwa makusudio yake ni kuelekea qabr, italazimu ajenge msikiti ili aelekee nini? Aelekee qabr. Sika imeeleweka. Litikhadhi almasajid alayha ka'aksihi. Unapojenga msikiti juu ya qabr utalielekea lile qabr. Na unapokusudia kuelekea qabr utajenga msikiti kwenye qabr. Kwa hivyo ni mambo mawili ambayo ya lazimiana. Wa hadha bayyana bihi sababu la'nihi. Asema hii imebainisha sababu ya kulaaniwa kwao, lima fihi min almughalati fi at-ta'dhim, kwa sababu katika hili kuna kupetuka mpaka katika kuadhimisha. Qala al-qadhi, yani al-Baydawi, لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ولبقوا ما يهود ونا يسجدية مكبور يمتومواه تعظيما لشأنهم كواجيل يكو عظميشا ولمتوم ويجعلونها قبلة نوانا جعلية مكبوريال بيو قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها نوانا إليكيا وقت وكصالي وإليكيا مكبوريال فاتخذوها أوثانا لعنهم الله وكيفاني لمسنام هيا مكبوري يمتومواه الله سبحانه وتعالى أكولعني ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه تم عليه الصلاة والسلام أكوكتاز وإسلام وصفاني كما وليفاني ونهاهم عنه أكوكتاز. قلت أسمى الشيخ الألباني رحمه الله وهذا المعنى قد جاء النهي الصريح عنه نهي معنى معنى جاني يكولك قبل وقت وقصالي وقت ودعاء وقت وقفني عبادة هي معنى إمكوجة كتازو أمبادو لكواز كدوكم تومي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم تومي عليه الصلاة والسلام كسيما لا تجلسوا على القبور موسيكا لي مكبوري ولا تصلوا إليها ولا موسيصالي كوليكيا مكبوري كيفو هي معنى يبين أكتاج قوليا منشوون المناوي رحمه الله تعالى كتاب شاك فيض القدير نفيل فيل أكتاج القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى كيفو نقول أما نمعنى أم باي وميتاج باذيا ونفيون نهي معنى إكشود لي وبيانا دليل كتاب توم عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها مسيكالية مكبوري ولا مسيصالي كوليكيا مكبوري. قال الشيخ علي القاري في المرقاه معللا النهي الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى أيليزا سباب يهلي كتازو قال رحمه الله لما فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود وسباب كتكهوب كوليكي قبر كون كولك وعظميش كفكم باكا البالغ كأنه من مرتبة المعبود كان كوانبا هويو يو كتك مرتبة ميامون يكوى بديوة ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لا كفر المعظم نلوه هكوك عظميشة لتكون كواليليه هي لكبوري أو لصاحبه أو منيليل كبوري يولي ميت لا كفر المعظم أنك كفور يولي منيك معظميشة إكيو يوليك لقبر وكما عظميشة أما كل عظميشة للقبر نكما عظميشة يولي ميت بس أجوه كما يلم ونكول عظميشة أم كفور فالتشبه به مكروه نكو جفننش نهوي أنا يفن يجب كما هيل أمبون إلى كفر كجفننش ناي مكروه كسابو أمتو تسمى كما ميمي نايلكي قبر لكن سمبود يولي ميمي نمبود ناني الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ علي القاري فالتشبه به مكروه كجفننش ناي هوي mwenye kufanya kitendo kama hiki cha ukafiri ni makruh wayambaghi an takuna karahat at-tahrim na hii karaha yatakikana iwe ni karahat at-tahrim kwa sababu karaha kuna aina mbili kuna karaha at-tahrim na karaha at-tanzih karaha at-tahrim ni lile jambo ambalo mtu anapolifanya anapata madhambi na anapoliacha lillahi subhanahu wa ta'ala anapata ثواب هي كراهة التحريم كراهة التنزيه نلجامو أمبالو أنتو أكلفان يهباتي ذنب لكن أكلياتها لله سبحانه وتعالى نبات ثواب هي تفوت بين كراهة التحريم نكراهة التنزيه هذا الشيخ علي قارئ القارئ سيما نهي كراهة نكراهة التحريم نكراهة يا وحرام kwa sababu karaha katika sheria inaweza kuja bi maana at-tahrim, wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-usyan. Wa karaha, Allah subhanahu wa ta'ala akatumia neno wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-usyan, haya yote ni mambo ambayo ni haram. Inna Allah subhanahu wa ta'ala kariha alaykum qila wa qal wa kathratu as-su'al wa idha'at al-mal. Allah subhanahu wa ta'ala kariha, kariha huna maana haram, ameharamisha. Qila wa qal, qila wa qal, maneno yachukua peleka huku huku, hana msingi wote. Hii ni haram. Wa kathratu as-su'al, na kuomba omba, kithirisha kuomba. Wa idha'at al-mal, na kupoteza. Na haya yote alimwona alitaja Mtume alayhi salatu wasallam, mambo ambayo ni haram. Kwa hivyo karaha katika sheria inaweza kuja maana at-tahrim. Kwa hivyo salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ama baadhi wanavyuoni wanaposema wa akrahu, na nachukia akrahu, watu wasifahamu kwamba hii ni karaha tu tanzihi, kwamba anapofanya mtu hapati dhambi, la. Wa akrahu inaweza kuja maana at-tahrim, na hii yakithiri sana katika maneno ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa akrahu, wa akrahu, lakini yakusudia nini? Haram. Kwa sababu gani? Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alikuwa ameathirika sana na alfaz za Qur'an, anatumia maneno ya Qur'an, na Qur'an imetaja karaha bi maana at-tahrim. Kwa hivyo isifahamike kwamba wa akrahu, mwanachuona aposema wa akrahu kwamba ni karaha ambayo ni tanzih. Tayyib. وينبغي أن تكون كراهة تحريم. وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة يعني في قبلة المصلين. أسمك كما ناهي ما نجاني يكسولك ولك يا قبر. بل أولى منه بل بورا بل ما نموني بورا زيدك لكهيو الجنازة الموضوعة يعني في قبلة المصلين. جنازة لنلويكوا كتي قبلة شو إسلام. Chewenye kusali. Wahuwa mima btulia bihi ahlu Makka, haithu yadauna aljanazata inda alkaaba thumma yastakbiluna ileha. Na hili jambo ni jambo ambalo btulia bihi ahlu Makka, na maneno anasema huyu mwanachuoni enzi zake, yani wamepewa mtihani watu wa Makka juu ya jambo kama hili, wanaweka lile jeneza inda al-Kaaba, pale kwenye Kaaba, thumma yastakbiluna ilayhi, kisha wanalekea lile jeneza. Yani mayit anapoletwa pale msikitini, lile jeneza wanalieka pale mbele, kisha watu wanasali sala ya faradhi, kwa mfano dhuhuri ama asr ama maghrib ama isha, wanasali sala za faradhi, na lile jeneza liko wapi? Liko mbele yao. Asema hii pia inaingia katika maana hiyo ya kuelekea nini? Ya kuelekea kabr, wakati mtu anafanya nini? Anaposali. Kwa hivyo jeneza linapoingizwa msikitini latakana liwe wapi? Nyuma, liwe nyuma kule, lisiwe mbele huko wakati watu wanaposali sala ya faradhi. Kisha watu wakishamaliza kusali sala ya faradhi, lile jeneza liletwe mbele huko kwa ajili ya kusaliwa sala ya jeneza. Imefahamika? Nafikiri qultu, asema Sheikh Al-Albani, yani fi salati al-fariidha, yani katika sala ya faradhi. Yani jeneza limewekwa mbele kule na watu wanasali sala ya faradhi, na lile jeneza liko mbele kwenye kibla chao. Asema wa hadha bala'un 'am, hii ni balaa iliyoenea. Qad ta'addahu ila biladi Sham wal Anadol wa ghayriha, imeenea katika miji ya Sham na mingineo katika miji. Wa qad waqafna mundhu shahrin ala suratin shamsiyya qabihatun jiddan, na tumeona kabla ya mwezi picha ambayo ni mbaya sana, ni mbovu, yani katika sheria. Tumathilu safan min almusallin, picha ambayo inaonyesha safu ya watu wenye kusali. Sajidina tijaha nu'ushin masfufa amamahum, wamesujudu mbele ya majeneza ambayo yamewekwa, yamepangwa safu mbele yao. Fiha juthathun jama'atun min al-atrak kanu matu gharqan fi bakhir, yani majeneza ya wafu ambao waliokufa watu wa Turki, ambao waliokufa kwa ajili ya, yani wamezama baharini, wakaletwa msikitini kwa ajili ya kusaliwa. Zile jeneza ama yale majeneza yakawekwa mbele, na kwa watu wanaswali sala ya faradhi, wakawa watu na sujudu na majeneza yako mbele yao. Nasema hii picha niliona kabla shahar, kabla ya mwezi, ni picha ambayo ni mbovu sana. Wa bihadhihi almunasaba, na kwa munasaba kama huu, nasema Sheikh al-Albani, nulfitu an-nadhar ila anna al-ghaliba min hadihi sallallahu alayhi wa sallam huwa as-salatu ala al-janaiz fi al-musalla kharij al-masjid sunna. Na ghalib, na mara nyingi katika uongofu wa Mtume alayhi salatu wassalam, ni kwamba sala ya jeneza inasaliwa kwenye msalla kharij al-masjid, nje ya msikiti. Hii ni sunna ambayo kusema kweli mahjura, bali imekufa sehemu za huku kwetu, pamoja na kwamba ni jaiz kumswalia mayit msikitini, lakini sunna ambayo Mtume alayhi salatu wassalam, na uongofu aliokuwa na Mtume alayhi salatu wassalam, alikuwa akisalia maiti katika msalla nje ya msikiti, sehemu imetengwa kwa ajili ya kuswaliwa nani, maiti. Wala'alla min hikmati dhalika ib'adu al-musallina 'an al-wuqu' fi mithli hadhihi al-mukhalafa allati nabbaha 'alayha al-'allama al-qari rahimahullah ta'ala. Na pengine hikma ya Mtume alayhi salatu wassalam kuwasalia maiti ghaliban kwenye msalla, hikma yake nini? Ibaadu almusallin an alwuqu' fi mithli hadhihi almukhalafa, kuwaeka mbali wale wenye kuswali kuingia katika mukhalafa kama huu na katika makosa kama huu. Asema Sheikh al-Albani rahimahullah, pengine hikma ya Mtume alayhi salatu wassalam kuswali ama kuwasalia maiti kwenye msalla ni ili wasiingie kwenye mukhalafa kama huu. Alati nabaha alaiha al-allama al-qari rahimahullahu ta'ala. Wa nahu al-hadithi s-sabiq ma rawa Thabit al-Bunani an Anas radiyallahu anhu qala kuntu usalli qariban min qabr. Anas radiyallahu anhu asema kuntu usalli qariban min qabr, ilikuwa nasali karibu na qabr. Faraani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akaniona. Faqala Umar radiyallahu anhu akaniambia al-qabr al-qabr, kaburi kaburi, yani uko karibu na qabr, na wewe wasali karibu na qabr. Farafa'tu basari ila as-sama, nikainua macho yangu wapi? Mbinguni. Wa ana ahsibuhu yaqul al-qamar, na mimi nadhani yasema kwamba al-qamar, mwezi mwezi, kumbe yaniambia al-qabr al-qabr.